الغرض من ذلك أن نفهم العلم كما كان يعرفونه وكما كان يتحدثون عنه الأوائل، وأدب العلم في ذاته، وأدب المعاملة معه، وأدب الطالب نفسه في شخصه، وأدب الطالب نفسه مع التعليم. كل هذه الأمور نريد أن نفهمها. فأحاول إن شاء الله عز وجل أن ألخص لك هذا الكتاب في هذه المجالس والدقائق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نسأله سبحانه أن يمن علينا بالازدياد من العلم وحب العلم الشرعي. الإمام الخطيب البغدادي بيقول إيه؟ هو صنف الكتاب ده في الأدب ليه؟ وإحنا في برضو في بهتين ما بين المغرب والعشاء بنختصر كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وإذا انتهينا إن شاء الله ناخد بإذن الله هنا أيضا مختصر، أحاول أختصر كتاب الأدب لابن أبي شيبة، لأننا في هذه الأزمنة نحتاج أن نتعلم الأدب كلنا، الأدب في أنفسنا، الأدب في ديننا، الأدب في العلم، الأدب مع بعضنا البعض. كلما اشتدت الفتن كلما أخذ من أدب الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فبيقول: قد ذكرت في كتاب شرف الحديث، ليه كتاب شرف أصحاب الحديث، على تتبع آثار النبي عليه السلام، إن في الكتاب بيحث الناس على أن يتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأثاره وما يقوله النبي عليه السلام، على ما عرفنا تعريف الاتباع، والاجتهاد في الطلب والحرص على السماع. قال: ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. إذن بيقول إن العلوم دي لها إيه؟ آلات ولها أبواب، واضح؟ ليس كل أحد يدخل في أي شيء، وإنما هناك آلات. كما نتكلم التفسير لازم يكون فيه أصول، الفقه لازم يكون له أصول، الحديث لازم يكون له أصول، دي اسمها علوم الآلات التي من غيرها لن تفهم شيء. فبيقول: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان، ده زمان مين؟ ده زمان الخطيب البغدادي اللي هو في القرن الرابع. بيقول: قد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه، وهم أبعد الناس عما يدعون وأقلهم معرفة له. أنهم صاروا في هذا الزمان بندعي الحديث، وندعي إن إحنا من طلب العلم، فهو حب أن يصنف هذا الكتاب لنعرف ما هو ما هو العلم أصلا. فبيقول: وهم مع قلة كتبهم وعدم معرفتهم أعظم الناس كبرا. شايف ان طلبة العلم ان فيهم كبر، واحنا بنتكلم نصيح الاصل: اذا قرأت كتاب او سمعت علم حكم العلم على نفسك. ان فيهم كبر يبقى انا فيها كبر، عشان احاول ان انا اعالج. واشد الخلق تيها وعجبا، ان حفظت مسألة وعرفت مسألة افتكرت نفسي بقيت بقيت طالب علم. وأول طريق الخسران أن يرضيك إبليس عن نفسك، ده أول طريق إنك ترضى عن نفسك، إن أنا بقيت خلاص كده بقيت أنا كده فاهم، بقيت طالب علم، بقيت عارف في المسألة وحافظ المسألة كويس. أول طريق الخسران أن يرضيك عن نفسك، دي كلمة ابن القيم رحمة الله عليه، وده صحيح. فبيقول اللي هو شايفه بقى: فلا يراعون لشيخ الحرمة ولا يجيبون لطالب ذمة. فلا شيخ عندهم له حرمة، ولا هم مع بعضهم البعض لهم لهم ذمة وعهد وحب مع بعضهم البعض. قال: يعنفون الناس خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب الذي ينبغي أن يلتزموه. حتى قال وساق بإسناده إلى عمرو بن الحارث، قال: ما رأيت علما أشرف من الحديث، ولا رأيت أسخف ممن يطلبونه اليوم. واضح الكلام كده؟ فبيقول الواجب على طلبة العلم وطلبة الحديث أن يكونوا أكمل الناس أدباً وأشد الخلق تواضعاً وأعظمهم نزاهة وتديناً وأقلهم طيشاً وغضباً لدوام قرع أسماعهم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول الأصل أن يكون مع بعضهم البعض حب وتواضع مع بعضهم البعض. ليه؟ لأن أكثر الناس إحنا بنسمع إيه؟ أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أنه يؤثر فينا. فقال وساق بإسناده إلى ابن المبارك قال نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. أحوج إلى الأدب أكثر من إيه؟ أكثر من الحديث. الأدب يزين العلم، وعلم بدون أدب يسوق صاحبه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فبدأ أول شيء في أدب العلم النية الحسنة، والنية الحسنة هي أصل العلوم. فعلم بلا نية يقود صاحبه إلى النار. من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فهو في النار. إذن الأصل أنني دائما كما يقول سفيان، وساق بإسنادي هنا إلى سفيان قال أشد ما يتقلب علي نيتي. أشد ما يتقلب عليك النية، فالأصل أن تعاهدها، تعاهد النية. لماذا تأتي هنا؟ بتيجي عشان كل أسبوع لازم تيجي، ولا بتيجي عشان أروح عن نفسي، ولا بتيجي آدي بنيجي، ولا بأجي عشان أرفع الجهل عن نفسي وأرفع الجهل عن المسلمين، وأن أعلم نفسي وأولادي وزوجتي وأهل بيتي، وأن أحفظ نفسي وأحفظ ديني من الفتن. فكلما كان العبد قويا بالعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان القلب قويا أمام الفتن. واضح؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي النية التي ينبغي للمرء أن يصرها. طيب، بعد أن ذكر مسألة النية أراد أن يبين ما الذي كان عليه التابعين من العلم وكيف ضرب حالهم أمر العلم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال يريد أن يبين ما كانوا عليه من أحوال وما كانوا عليه من إخلاص في أمر العلم حتى وصل ذلك إلى أنهم قد يتركوا أشياء كثيرة من أمر الدنيا وينشغلوا بطلب العلم حتى يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن من؟ وعن المسلمين، وعن المسلمين. فقال وساق بإسناده إلى عبد العزيز الطائي قال من طلب الحديث أفلس. وقال لي شعبة لزمت سوقك فأفلحت. واضح؟ قال ولزم فلان العلم فأفلس. يريد أن يبين لك بأن حرص التابعين على أمر العلم أوصلهم ذلك إلى أنهم قد يتركوا أشياء من أمور الدنيا، ولكن يريد أن يبين لك حب الإيه؟ حب العلم قد يطغى ويجعلك تترك أشياء كثيرة. إحنا في الزمن ده ممكن حب الخلان والقعدة مع الناس والإلف مع فلان والقعدة هنا مع الصحاب ممكن يضيع لك ساعات من يومك كله، وفي الآخر بيقول الطالب أنا ما عنديش وقت عشان أتعلم. أسأل الله السلامة والعافية. هيذكر بعد ذلك مبحث في مسألة الزواج ومسألة طلب العلم وكيف التوفيق بينهم والأدب فيه. ممكن نقف هنا ونكملها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نصلي وبعد العشاء إن شاء الله.